إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن الحياة الطيبة وراحة البال والسكينة والطمأنينة مطلب لكل إنسان، ولكن هناك داء عبال ينغص حياة بعض الناس ويجلب لهم الهموم والغموم. فما هو هذا الداء، وما سببه، وما علاجه؟ هذا الداء هو داء القلق، وكما يقول المختصون هو المادة الخام لجميع الأمراض النفسية، بل لبعض الأمراض العضوية كالضغط والسكر. وأسباب هذا الداء ومصادره كثيرة، منها الخوف على الحياة. فبعض الناس عنده خوف على حياته ومستقبله وعلى مصيره وعلى موته، والآجال بيد الله جل وعلا، قد قدرت وانتهي منها لكل أجل كتاب. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومن الناس من يقلق على رزقه وعلى رزق أولاده، والأرزاق قسمها رب الأرزاق سبحانه وتعالى، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالأرزاق بيد الله، ومن كتب له رزق لا بد أن يأتيه. وكما جاء في الحديث: وإن رزق أحدكم يتبعه كما يتبعه الموت. فالأرزاق قسمها ربنا جل وعلا، فعلى الإنسان أن يتوكل على الله وأن يسعى في كسب رزقه ولا يقلق. فربنا جل وعلا تكفل بالإرزاق ويرضى بما قسمه الله جل وعلا له، ولا يقارن نفسه مع الآخرين. فالذي قسم الأرزاق هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن الناس من يقلق على أمر مخوف، يخاف على سبيل المثال على أولاده، على زوجته، عنده قلق زائد على الحد الطبيعي. أما القلق الطبيعي الذي يدفع صاحبه للعمل والجد ولا يدوم، فهذا لا حرج فيه ولا بأس به. الإشكال في القلق الذي يدوم مع صاحبه ويغير مزاجه وحياته ونومه وأكله وشربه ويغير حياته بالكامل، فهذا لا بد أن يسعى الإنسان للتخلص منه. فبعض الناس عنده قلق على أولاده يزيد عن الحد الطبيعي. الأولاد أمرهم بيد الله جل وعلا، عليك أن تدعو لهم وأن ترشدهم وأن تدلهم على الطريق الصحيح، واترك أمرهم لله سبحانه وتعالى، واستودعهم الذي لا تضيع ودائعه جل في علاه، تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته. ومن الناس من يخشى أن يفوته أمر محبوب إلى نفسه كالوظيفة وغير ذلك، فعليه أن يعلم أنه لا بد ما كتب له أن يأتيه. ومن الناس من يصيبه القلق بسبب الأوهام، عنده وهم ينغص عليه حياته. ومن الناس من يصيبه القلق بسبب الوسواس القهري. الوسواس القهري كان يكون عنده وسواس على سبيل المثال في تكبيرة الإحرام أو في الطهارة، يتوضأ ثم يعيد الوضوء ثم يعيد الوضوء ثم ربما يعيد صلاته، فيصيبه القلق بسبب هذا الوسواس القهري. وغير ذلك من الأسباب، مصادر القلق كثيرة وكثيرة. فعلى الإنسان أن يتوكل على الله جل وعلا، وعلاج ذلك بالإيمان الصادق. فالإيمان الصادق يدفع صاحبه أن يتوكل على الله جل وعلا. وربنا يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه ما أهمه. ولا يقلق المؤمن على ماضي، لأن الله قدر الأشياء ويسلم المؤمن بقضاء الله وقدره ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الله وما شاء فعل، فما كتبه الله كان، كان لم تعلم عنه والآن رأيته بأم عينك فأبصرته فتسلم بقضاء الله وقدره، فلا تقلق على فائت ولا تخشى من المستقبل لأن الأمور بيد الله. ووطن نفسك إذا أردت الراحة والسكينة، وطن نفسك على أمر مهم، ما هو؟ الرضا في المستقبل فيما يكتبه الله عليك. الرضا فيما يكتبه الله عليك يجلب لك السكينة والسعادة والراحة والطمأنينة. إذا قلت أن الذي يكتبه هو أرحم الراحمين ولا يكتبه ولا يقدره إلا لحكمة، فتسلم وترضى فينشرح صدرك وتطمئن نفسك. فعليك أن توطن نفسك في التعامل مع الله بالرضا فيما أعطاك وما قدره الله سبحانه وتعالى عليك وما كتبه عليك جل وعلا، فتسكن نفسك. ومن علاج القلق ما فعله حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، قم يا عبد الله إذا حزبك أمر وأتى إليك القلق فقم وتوضأ وصلي ركعتين وانكسر بين يدي الله جل وعلا، واعلم أن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. أسأل الله أن يزيل عنا وعن جميع المسلمين القلق وأن يرزقنا السكينة والطمأنينة وراحة البال. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا عباد الله أن من علاج القلق كثرة ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن علاج القلق قراءة القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فقراءة القرآن تجلب السكينة والطمأنينة وراحة البال، فاجعل لك وردا يا عبد الله مع كتاب الله، قراءة وتدبرا وتأملا في كلام الخالق سبحانه وتعالى. ومن جالبات السكينة وطرد القلق أن يفكر الإنسان في يومه، يترك الماضي ويترك المستقبل ويعيش في اليوم الذي هو فيه، كما قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه، فعند هذا الآن الأمن والطمأنينة وراحة البال، عنده قوت يومه لا يفكر في مستقبل. فهذا الذي أدرك هذه الأمور كما أنك أنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، إذا أصبح وهو آمن وعنده قوت يومه بصحته وعافيته فيطمئن ويرتاح ولا ينظر ليوم لم يولد. وإذا ولد هذا اليوم هل أنت على قيد الحياة أم أنت لم تكن على قيد الحياة؟ ومن أسباب جلب السكينة والطمأنينة وطرد القلق نفع الآخرين. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. انفع الناس، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فعلينا يا مسلمون أن نعالج أنفسنا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نتداوى، ولا نتداوى إلا بما أحله الله. فبإمكان الإنسان، قد يصاب الإنسان بقلق بسبب مرض عضوي، وهذا يعالجه المختصون أطباء النفسيون، فيذهب الإنسان ولا حرج كالصداع وغيره، فيراجع العيادة النفسية. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فعلينا يا مسلمون أن نسعى لسكينة النفس، فربنا خلقنا وأوجد لنا من الوسائل ما نعيش بسكينة وطمأنينة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فإذا عمل الإنسان بما أمره الله جل وعلا فإنه يعيش بسكينة وطمأنينة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهذا وعد وإخبار من الله جل وعلا. بأن من آمن وعمل الأعمال الصالحة أن تسكن نفسه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فمن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه إن أعطي شكر، وإن بلي صبر، وإذا أخطأ استغفر. هذه حال المؤمن. أسأل الله أن ينزل السكينة والطمأنينة على جميع المؤمنين، وأن يذهب الهموم والغموم والقلق عن جميع عباده، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. هذا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، ومن أرادنا أو أراد بلادنا بسوء اللهم اكفناه بما شئت. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم، بارك في جهودهم يا رب العالمين، واحفظ رجال الأمن المرابطين على الحدود، وانزل عليهم السكينة والطمأنينة وراحة البال. نسألك يا من ترانا وتعلم ما في قلوبنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. نسألك يا من تحب السائلين من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.